بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، مرحبا بكم معشر الطلبة الكرام مع مجلس الختم الذي سنخصصه لمراجعة القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي بقسميه المتصل والمنفصل، وهو المجلس كم؟ من؟ الثالث عشر، وهو المجلس الثالث عشر، مبني على فتح الجزئين رفعا ونصبا وجرا، من أحد عشر إلى تسعة عشر، ما عدا اثني عشر فإن صدره يعرب إعراب الملحق بالمثنى وعجزه يبقى مبنيا على أصله. حفظتم هذا؟ إذن مع المجلس الثالث عشر، قد مر معنا هذا في باب العدد في ألفية ابن مالك. إذن إذا أردنا بفضل الله ومنه وكرمه أن نراجع الدرسين الماضيين، الدرس الحادي عشر والدرس الثاني عشر، الأول مر معنا في القياس الاقتراني، والثاني مر معنا في القياس الاستثنائي بقسميه المتصل والمنفصل. إذن نعود إلى الوراء قليلا فنراجع الدرسين معا حتى نسهل عليكم المباحث، وكذلك نسهل على الطلبة الكرام الذين يتابعوننا. نبدأ بتعريف القياس، ماذا قلنا فيه؟ قول مركب من قضيتين فأكثر يستلزم. أحسن. قضية أخرى. قول مركب من قضيتين فأكثر يستلزم لذاته قضية أخرى، هذا هو تعريف القياس كما مر معنا. جميل جدا. ما ضابط القياس الاقتراني؟ ما ضابط القياس الاقتراني؟ عفوا، ما ضابط القياس المنطقي؟ أنت؟ الاستدلال بالجزئي على الكلي. أحسن. الاستدلال بحكم الكلي على الجزئي. خلفتها. ذاك الاستقراء. الاستدلال بحكم الكلي على الجزئي. أليس كذلك؟ هذا ضابط القياس ماذا؟ المنطقي. أما الاستقراء؟ عكسه، الاستدلال بحكم الجزئي على الكلي، وأما التمثيل الاستدلال بحكم الجزئي على الجزئي، وقد مر معنا هذا. وبعبارة أخرى، ما هو القياس المنطقي؟ تطبيق ماذا؟ تطبيق ماذا؟ تطبيق قاعدة كلية على ماذا؟ على كلي يندرج تحتها أو جزئي من الجزئيات، أليس كذلك؟ مثل كل شارب للخمر فاسق، مثلا نأتي بها فقهية شرعية، كل شارب للخمر فاسق، هذه قاعدة كلية، فتقول فلان شارب للخمر وكل شارب للخمر فاسق، ففلان فاسق، وقس على ذلك، واضح؟ والمصنف رحمه الله ماذا قال فيه؟ قال القياس احتجاج، من يذكر منكم؟ احتجاج منقول من معنى كلي إلى معنى كلي أو جزئي. احتجاج منقول من معنى كلي إلى معنى كلي، بمعنى أن هذا المعنى الكلي يندرج تحت هذا المعنى الكلي أو جزئي. مثال الكلي، كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، فهذا مندرج قطعا، أن الحيوانية مندرجة في معنى الحساسية، أليس كذلك؟ والنتيجة واضحة. أو جزئي، تقول العالم حادث وكل حادث له صانع، تحكم على الجزئي، العالم له صانع. القياس الاقتراني يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى معرفة القضايا التي تستعمل فيه، أليس كذلك؟ وهي قضايا حملية وقضايا شرطية. ما هي القضية الحملية؟ من يذكرنا؟ تفضل. هي قضية مشتملة على محمول وموضوع، هي يفهم بمحمولها على موضوع. أحسن. هي القضية المشتملة على موضوع ومحمول، لماذا سميت حملية؟ للحكم بمحمولها. أحسن. على موضوعها، نحو زيد مجتهد، أليس كذلك؟ زيد مجتهد، حكمنا بالاجتهاد لزيد. تنقسم الحملية إلى ماذا؟ إلى إلى موجبة وسالبة نحو زيد مجتهد زيد ليس بمجتهد. كل إنسان حيوان ليس كذلك في الكليات، كل إنسان حيوان إتي بكلية، لا شيء من الحجر بحيوان، لا شيء من الحجر بحيوان. تنقسم أيضا إلى أربعة أقسام باعتبار كلام الناس، وهي ما تركب من مفردين، ما تركب من مفردين، ما كان محمولها في قوة المفرد. ثالثا العكس، الرابعة ما كان موضوعها محمولها في قوة المفرد. هذه مرت معنا. تنقسم أيضا إلى كلية وجزئية وشخصية ومهملة. جميل جدا. ما هي الشخصية؟ نبدأ بالشخصية. يحكم على معين، هي التي يكون موضوعها جزئيا أي معينا. أحسنت، هي التي يكون موضوعها جزئيا أي معينا، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا. مثل زيد مجتهد، الزيدان أنه معروفة، مجتهدا الزيدون لأنه معروفون، نحكم على معين الزيدون، وهذا ينسحب على المعارف. الزيدون ماذا؟ مجتهدون. هذه الشخصية. ما هي المهمة؟ لا يتبين في حكم الحكمة على الجزئية مع الكلية. ما كان موضوعها كليا. أحسنت، ما كان موضوعها كليا، ولكن ماذا؟ ولكن لا يتبين منها أننا حكمنا على كل الأفراد أو على بعض الأفراد. لماذا؟ لأنها ليست مستورة، ليس لها صور. وبهذا ندخل إلى الكلية. ما هي الكلية؟ الجزئية مهملة، مثل إن الإنسان لفي خسر، الإنسان يأكل اللحم، الإنسان، الألف واللام للجنس. وكما لا يخفى عليكم هذه تحتمل جميع الأفراد وتحتمل ماذا؟ بعض الأفراد، فكانت مهملة. أما الكلية فهي التي ما كان موضوعها ما هي الكلية؟ ما كان موضوعها كليا، هكذا تعبد. ما كان موضوعها ماذا؟ كليا، وذكر معها لفظ يدل على ماذا؟ يدل على جميع الأفراد، يدل على عموم الأفراد. مثل كل إنسان حيوان، جميع الإنسان حيوان، واضح؟ جميع، أجمع، كل، واضح؟ كما مر معكم في النحو، كل وأجمع كما قال ابن أجرم، وتوابع أجمع، ذاك في التوكيد، واضح؟ فما السور الذي يدل على الجميع مثل كافة، واضح؟ جميع، كل، إلى آخره من الأسوار، أليس كذلك؟ هذه تسمى كلية. الجزئية ما كان موضوعها كليا، موضوع كلي، بعض الحيوان إنسان، حيوان كلي. ما كان موضوعها كليا، وماذا أيضا؟ وذكر معها لفظ يدل على ماذا؟ على بعض الأفراد، مثل بعض الحيوان إنسان. سؤال آخر، لماذا طرحوا الشخصية والمهملة في العلوم؟ لماذا لما وصلنا إلى القياس كما سنراجع معكم لا نجد الشخصية ولا نجد المهملة فيما يتعلق بالحكم؟ لأن الشخصية محكوم عليها. أحسنت، لأن الشخصية محكوم عليها لا بها، ونحن في باب القياس نحكم بالقواعد الكلية، أليس كذلك؟ نحكم بالقواعد الكلية على من درج تحتها من الكلي أو الجزئي. كما مر معنا قبل قليل قلنا ضابط القياس المنطقي الاستدلال بحكم الكلي على الجزئي. أنت تأتي بقاعدة كلية تقول كل معدن ماذا؟ يتمدد بالحرارة. تأخذ هذه القاعدة وتعمل بها، تقول هذا ذهب وكل ذهب معدن، وكل معدن إذا أردت قياس يعني ليس بالبسيط من أكثر من قضية، وكل معدن يتمدد بالحرارة فهذا يتمدد بالحرارة، أليس كذلك؟ وهكذا وقس. جميل جدا. إذا فهمنا هذه، قلنا لذلك طرحوا الشخصية وماذا والمهملة، لأن الشخصية يحكم عليها ولا يحكم بها لأنها ليست كلية، والمهملة تحتمل وتحتمل، وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال كما يقولون. ومر معنا كلام الإمام الغزالي من المعيار عندما قال وليحذر من الاحتجاج بالمهملات كما مر معنا. تعريف القياس الاقتراني، من يعرف لنا منكم القياس الاقتراني؟ ماذا يسمى أيضا القياس الاقتراني قبل هذا السؤال؟ ماذا يسمى؟ أحسن، يسمى القياس الحملية. لماذا؟ لأن الغالب فيه الحمليات. وقال بعض العلماء بالشرطيات، صاحب السلم، صاحب السلم لم يذكر الشرطيات، جعله مختصا بالحمليات رحمه الله تعالى. واضح؟ القياس الاقتراني لماذا سمي بذلك؟ تفضل. لعدم اشتماله على، ارفع صوتك، لعدم اشتماله على النتيجة بالقوة. أحسن، لا يشتمل على النتيجة بالقوة. لعدم، لماذا سمي اقتراني؟ لا، جوابك صحيح، لأن الحدود الثلاثة اقترنت فيه. أحسنت، لاقتران حدوده الثلاثة، الحد الأصغر وهو المحكوم عليه، والحد الأوسط وهو المحكوم به، والحد الأكبر لا، الحد الأصغر وهو المحكوم عليه، والحد الأوسط وهو علة الحكم، والحد الأكبر وهو المحكوم به، هكذا نقول. واضح؟ لذلك يسميه الفقهاء، يسمونه برهان العلة، برهان العلة، وهو الاستدلال بماذا؟ الاستدلال بالعلة على المعلول، وأما الاستدلال بالمعلول على العلة فيسمونه برهان الدلالة، كما مر معنا في الدروس الماضية، يسمى برهان الدلالة. ما ضابط القياس الاقتراني؟ أحسنت، الآن هذا هو جوابك الآن. جوابك الذي ذكرت قبل قليل تجيب به الآن، لماذا ضابطه اشتماله على ماذا؟ على النتيجة بالقوة، أي بالمعنى لا بالفعل، أي بالمعنى لا بالفعل. فلما تقول العالم حادث وكل حادث له صانع، أين النتيجة؟ بالمعنى، بعد إسقاط الحد الأوسط، العالم له صانع، العالم حادث، الحادث علة، وكل حادث له صانع. ثم تزيل الحد الأوسط على الضرب الأول من الشكل الأول، فالنتيجة ماذا؟ العالم حادث. واضح؟ جميل. إذن النتيجة بالمعنى لا بالقوة، بخلاف القياس الاستثنائي فالنتيجة بالفعل كما سنرى بعد قليل. جميل جدا. نمر إلى سؤال آخر. في القياس الاقتراني نستعمل الأشكال، ما هو الشكل؟ في القياس الاقتراني عندنا أشكال أربعة، وعندنا الأضرب، فما هو الشكل؟ من يعرف لنا الشكل؟ الشكل. أحسن. هيئة قضية قياسي. هيئة قضيتي قياس من حيث وضع الحد الأوسط. أحسن. إذا بالنظر إلى الحد الأوسط من القضيتين نستفيد ماذا؟ الشكل. فقد يكون ماذا؟ محمول الصغرى موضوع الكبرى، وقد يكون محمولهما، وقد يكون موضوعهما، وقد يكون موضوع الصغرى محمول الكبرى، الأشكال الأربعة. فهيئته كيف يكون في القضيتين؟ هذه العلة ما يسمى عند الفقهاء ببرهان العلة، هذه العلة في القضايا الحد الأوسط، تغيراته منها استخرج العلماء ماذا؟ استخرج العلماء الأشكال، أليس كذلك؟ هذه الأشكال، هذه الأشكال لها علاقة بشيء يسمى الضرب. ما هو الضرب؟ مقدمة قياس بالنظر إلى الكم والكمية. أحسنت، مقدمة القياس بالنظر إلى الكم. ما المقصود بالكم؟ إيش؟ الكم؟ لا، الكلية والجزئية. والكيف مقصود به؟ الإيجاب والسلب. أحسنتم. إذن هذا الضرب، واضح؟ إذن عندنا الشكل وعندنا الضرب. من خلال وضع الحد الأوسط وتأثيره في استخراج ماذا؟ في استخراج الأشكال. توصلوا إلى كم؟ إلى أربعة أشكال. اقتصر المصنف على ثلاثة تبعا للغزالي رحمه الله، ونحن كذلك اقتصرنا عليها اختصارا، وحتى يعني تدرسوا إن شاء الله بعد ذلك السلم وتتعرفوا على الشكل الرابع، ومن فهم هذه الثلاثة فهم الرابع. فما هو الشكل الأول باعتبار وضع الحد الأوسط؟ أن يكون الحد الأوسط اللي هو العلة، أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. أحسنتم، محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. من يعطينا مثلا؟ كل مجتهد ناجح، كل مجتهد ناجح، وكل ناجح محبوب، وكل ناجح محبوب. النتيجة كل مجتهد محبوب، كل مجتهد محبوب. إذا أسقط الحد الأوسط وهو ناجح الذي تكرر في المقدمتين. أحسنت، جميل جدا. اعلموا أن العلماء رحمهم الله أرباب هذه الصناعة المنطقية استطاعوا من خلال وضعية الحد الأوسط أن يستخرجوا كم من شكل؟ أن يستخرجوا أربعة أشكال، واضح؟ ثم ماذا؟ ثم هذه الأشكال الأربعة، انتبهوا جيدا، هذه الأشكال إذا نظرنا إلى القضايا، ونحن نعلم أن القضايا التي تستعمل في القياس هي الكلية الموجبة والكلية السالبة والجزئية الموجبة والجزئية السالبة، واضح؟ جيد. كل شكل من هذه الأشكال يحتمل 16 ضربا، انتبهوا حتى يعني تستوعبوا القواعد. كل شكل من هذه الأشكال يحتمل 16 ضربا، من باب ماذا؟ من باب ضرب الأربعة في الأربعة، واضح؟ فالجدول تكتب كلية موجبة كلية سالبة، كل جزئية موجبة جزئية سالبة، ثم في الجهة الأخرى في الجدول يعني تكتبها هكذا، ثم تضرب هذه في هذه، فيكون عندك من خلال الأشكال المنتج والعقيم، واضح؟ المنتج والعقيم. فمثلا في الشكل الأول من خلال وضعية الحد الأوسط أنه يكون ماذا؟ محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى بشرطه، وهما إيجاب صغرى وكلية كبرى. من خلال هذا التقعيد عندنا من 16 ضربا أربعة فقط هي المنتجة، واضح؟ في الشكل الثاني الذي ضابطه أن الحد الأوسط يكون محمولهما، محمول الصغرى والكبرى بشرطين، وهما اختلافهما في الكيف أي في الإيجاب والسلب. من خلاله نصل إلى ماذا؟ إلى كم؟ إلى أربعة أضرب. الشكل الثالث والباقي غير، الباقي عقيم، 12 لا تنتج، واضح؟ الشكل الثالث الذي يكون في الذي تكون فيه وضعية الحد الأوسط كيف؟ موضوعهما، موضوع الصغرى وموضوع الكبرى بشرطين، وهما إيجاب صغرى وكلية إحداهما كما مر معنا في الدرس الماضي. الإنتاج من الاثنى عشر كم؟ ستة أضرب تنتج، وعشرة لا تنتج. إذا في الشكل الأول المنتجات أربعة أضرب، في الشكل الثاني المنتجات أربعة أضرب، في الشكل الثالث المنتجات ستة أضرب، واضح؟ إذا وضعية الحد الأوسط بها استخرجنا الأشكال، واضح؟ ثم من خلال ماذا؟ من خلال ماذا عرفنا الإنتاج؟ لا، بالشرطين. في كل شكل عندنا شرطان، الشكل الأول إيجاب صغرى وكلية كبرى، الشكل الثاني اختلافهما في الكيف وكلية كبرى، في الشكل الثالث إيجاب صغرى وكلية إحداهما. إذا نبدأ بماذا؟ بالشكل الأول، الشكل الأول أليس كذلك؟ الشكل الأول عندنا ماذا؟ كلية موجبة، كلية موجبة الإنتاج، لأن قلنا بأن دائما الصغرى عبارة تكون موجبة. إذا سنعمل بالكلية الموجبة والجزئية الموجبة. كلية موجبة مع كلية موجبة الإنتاج، كلية موجبة. جميل. كلية موجبة مع كلية سالبة الإنتاج، كلية سالبة لأن الأخص يغلب. جزئية موجبة مع كلية موجبة، جزئية موجبة. ثم ماذا؟ جزئية موجبة مع كلية سالبة تنتج جزئية سالبة. والأمثلة عندكم في ماذا؟ الأمثلة عندكم في الجدول. كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس. الضرب الأول الإنتاج، كل إنسان حساس. الثاني، المثال الثاني، كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر. الإنتاج، فلا شيء من الإنسان بحجر. الثالث، بعض الحيوان إنسان، جزئية موجبة مع كلية موجبة. بعض الحيوان إنسان، ثم وكل إنسان ناطق. النتيجة، بعض الحيوان ناطق. أحسنتم. الثالث، جزئية موجبة مع الكلية الموجبة. بعض الحيوان إنسان. أيوة. بعض الحيوان إنسان. أحسن. الرابع، جزئية موجبة مع كلية سالبة تساوي جزئية سالبة. مثال، بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان بفرس. النتيجة، بعضه الحيوان ليس بفرس. صادقة. نمر إلى الشكل الثاني. قلنا ضابطه أن الحد الأوسط يكون محمولهما بشرطين، وهما التكرار يعلم العبد المختار. اختلافهما في الكيف، وما معنى الكيف؟ الإجابة والسلب. وكلية كبرى. جميل جدا. إذا شوف، اختلافهما في الكيف. كلية موجبة في الصغرى، كيف تكون الكبرى؟ كلية سالبة. والإنتاج؟ كلية سالبة. أحسنت، كلية سالبة. أعطنا مثال. كل إنسان حيوان لا شيء من الحيوان بحجر. النتيجة، ماذا تلاحظ في الحد الأوسط؟ كل إنسان حيوان لا شيء من كل إنسان حيوان لا شيء من الحيوان. ماذا تلاحظ؟ نحن بشكل أول الحيوان. الشكل الأول. ما هو المثال الصحيح؟ كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان تفضل. ولا شيء من الحجر بحيوان. لأن قلنا ينبغي لحد الأوسط أن يكون محمول القضيتين. النتيجة، لا شيء من الإنسان بحجر. إذا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان. النتيجة، لا شيء من الإنسان بحجر. ماذا تلاحظون؟ الحد الأوسط يكون محمول القضيتين. الضرب الثاني، كلية سالبة مع كلية موجبة. الإنتاج، كلية سالبة. من يعطينا المثال؟ لا شيء من الحجر بحيوان. لا شيء من الحجر بحيوان. هذه كلية سالبة. ثم كل إنسان حيوان، كلية موجبة. الإنتاج، لا شيء من الحجر بإنسان. لا شيء من الحجر. صادقة. لا شيء من الحجر بإنسان. صادقة. الثالث، جزئية موجبة، كلية سالبة. الإنتاج، جزئية سالبة. من يعطينا مثال؟ تفضل. بعض الحيوان إنسان ولا شيء من بعض الحيوان إنسان لا شيء من الإنسان من الفرس بإنسان. لا شيء من الفرس بإنسان. الإنتاج، بعض الحيوان ليس فرس. بعض الحيوان ليس بفرس. الرابع، لأنه ينتج في أربعة أضرب. الضرب الرابع، جزئية سالبة، كلية موجبة. الإنتاج، جزئية سالبة. أعطينا المثال. بعض الحيوان ليس بناطق، وهو كذلك صادقة. كل إنسان ناطق، أي بعض الحيوان. كل إنسان ناطق. بعض الحيوان ليس ليس بإنسان. بعض الحيوان ليس بناطق. بعض الحيوان ليس بناطق. كل إنسان ناطق، أي بعض الحيوان ليس بإنسان. بعض الحيوان ليس بإنسان. أحسن. الشكل الثالث، ما هو ما هي وضعية الحد الأوسط؟ كما قلنا، موضوع تكون موضوع القضيتين. وما هو وما هما الشرطان؟ إجابة صغرى وكلية إحداهما. إذا كل يوم موجبة، قلنا إجابة صغرى، كل يوم موجبة. إنتاج، جزئية موجبة. هذا لا ينتج إلا الجزئيات، لا ينتج إلا الجزئيات الموجبة والسوالب. إذا مثال، كل إنسان حيوان. إذا لاحظوا، أين الحد الأوسط؟ إنسان موضوع، كل إنسان وموضوع، كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق، كلية كلية. لكن تلاحظون أن الحد الأوسط محكوم عليه، كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. ما هي النتيجة؟ بعض الحيوان ناطق. الثانية، هذا فيه كم من ضرب؟ ستة أضرب. كل يوم جاب كل سالبة، النتيجة جزئية سالبة. من يعطينا مثال؟ كل ذهب معدن زين، ولا شيء من الذهب بفضة. كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب، بأن تحكم عليه. كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب بفضة، لأنه يبغى أن يكون موضوعهما. ما هي النتيجة؟ بعض المعدن ليس بفضة، صادقة. الثالث، جزئية موجبة، كلية موجبة، نتيجة جزئية موجبة. إذا جزئية موجبة كلية موجبة، النتيجة ماذا؟ جزئية موجبة. أعطينا مثالا تفضل. بعض الإنسان أبيض. بعض الإنسان أبيض، أحسنت. وكل إنسان حيوان. فبعض الأبيض حيوان. فبعض الأبيض حيوان، جزئية موجبة. الرابع، كلية موجبة، جزئية موجبة، نتيجة جزئية موجبة. من يعطينا مثال؟ تفضل. ودائما الحد الأوسط موضوع القضيتين. تفضل. كل إنسان ناطق. كل إنسان ناطق، أحسنت. وبعض الناطق أبيض. أبيض، النتيجة احذف الحد الأوسط. بعض الإنسان الإنسان أبيض. بعض الإنسان أبيض، لأنك ستحذف ماذا؟ ستحذف الحد الأوسط الذي حكمت عليه في الصغرى وحكمت عليه في الكبرى، وهو لفظة ناطق. الله يفتح عليه. الخامس، جزئية موجبة كلية سالبة، نتيجة جزئية سالبة. من يعطينا مثال تفضل. بعض الذهب معدن. بعض الذهب معدن، أحسنت. ولا شيء من الذهب ولا شيء من الذهب بحديد. النتيجة بعض المعدن ليس بحديد، صادقة. أخيرا الضرب السادس، تفضل. كلية موجبة جزئية سالبة، الإنتاج جزئية سالبة. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون اختلاف في الكيف. ماذا تلاحظون؟ هل هناك اختلاف في الكيف أم ماذا؟ ضابط. نعم. ماذا تلاحظون؟ ماذا قلنا فيها؟ إذا كانت الصورة كلية كانت إحداهما. قلنا إيجاب صورة وكلية إحداهما، أما الاختلاف في الكيف مر معنا في الشكل التالي. هنا دائما صغرى موجبة. إيجاب ماذا؟ إيجاب صغرى. ماذا تلاحظون؟ جميع الأضرب الصغرى موجبة. وماذا تلاحظون في الكبرى؟ كلية إحداهما. في الضرب الأول كلية موجبة كلية موجبة، في الضرب الثاني كلية موجبة كلية سالبة، في الضرب الثالث جزئية موجبة كلية إحداهما الكبرى كلية موجبة، في الضرب الرابع كلية موجبة جزئية موجبة لا بد كلية إحداهما، في الضرب الخامس صغرى جزئية موجبة والكبرى كلية سالبة. ماذا تلاحظون؟ لا بد من كلية إحداهما. الضرب الأخير كلية موجبة جزئية سالبة، التي جزئية سالبة لأن الأخص دائما يغلب. ما هو المثال؟ مثال الأخير كل إنسان ناطق. كل إنسان ناطق، أحسنت. كلية موجبة هذه جزئية سالبة. بعض الإنسان ليس بكاتب. بعض الإنسان ليس بكاتب، نتيجة بعض الناطق ليس بكاتب. أحسنت. نتيجة بعض الناطق ليس بكاتب، أحسنت. قد تقولون في هذه الأمثلة مثلا بعض الذهب معدن، مفهوم أن البعض الآخر ليس بمعدن. كل الذهب معدن. المناطق تبعوا، المناطق ينظرون إلى المعنى، لا وجود للمفهوم هنا، تنظر إلى ماذا؟ إلى المعنى. والنتيجة صادقة في الأخير ولا لا؟ بعض الذهب معدن ولا شيء من الذهب بحديد، النتيجة بعض المعدن ليس بحديد. ده المحكوم عليه في الأخير صادق، نتيجة صادقة، بعض المعدن ليس بحديد. واضح؟ فقولنا مثلا لو قلنا مثلا بعض الإنسان حيوان، نعطي مثال آخر، بعض الإنسان حيوان ولاش تحكم ولا شيء من الإنسان، انتبه، بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر. ماذا تلاحظون في هذا المثال؟ الحد الأوسط ماذا يقول؟ بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر، وما نحن بصدده. موضوع القضية هذه النتيجة ما هي في نظركم؟ احذفوا الحد الأوسط. بعض الحيوان ليس بحجر. فعندما تنظر إلى قولنا بعض الحيوان ليس بحجر، يقول لك القائل مفهومه أن البعض الآخر حجر؟ لا. الجواب عن هذا أن هذه القضية صادقة نظرا إلى ماذا؟ إلى خصوص المادة. أي أن انتبهوا، أي أن النفي كما ينسحب على الكلية ينسحب على الجزئية. كما تقول كل الحيوان ليس بحجر فتكون صادقة، كذلك في الجزئية بعض الحيوان ليس بحجر تكون صادقة، ولا اعتراض بالمفهوم، لا اعتراض بالمفهوم، لأن المناطقة ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى المعنى لا إلى اللفظ. واضح؟ حفظكم الله تعالى. نمر إلى بعد أن عرفنا ماذا عرفنا الآن؟ القياس الاقتراني، وعرفنا الأشكال الثلاثة تبعا للمصنف ابن جزي، وتركنا الشكل الرابع إلى السلمي إن شاء الله، وبالتكرار يتعلم المختار. واضح؟ وعرفنا الأضرب، وعرفنا الإنتاج، أن الشكل الأول ينتج في أربعة أضرب، والشكل الثاني ينتج في أربعة أضرب، والشكل الرابع ينتج في ستة أضرب، والباقي من الاثني عشر عقيم. في الأول كم عندنا من عقيم؟ اثنا عشر ضربة. وفي الثاني كم عندنا من عقيم؟ اثنا عشر ضربة. وفي الشكل الأخير عندنا عشرة أضرب عقيمة. واضح؟ نمر باختصار إلى القياس الاستثنائي، ويسمى أيضا من؟ يسمى القياس الشرطي، ويسمى الفقهاء ماذا؟ قال لنا الإمام ابن جزي شيخنا، يسمى الفقهاء ماذا؟ قياس التلازم، يسمونه قياس التلازم. لماذا سمي شرطيا؟ إنه مفصل بالشرطية الاشتمالي على القضية الكبرى. الاشتمالي؟ الاشتمالي على القضية الكبرى. كيف؟ لماذا سمي شرطيا؟ الاشتمال ينبغي أن تعبر لاشتمال القضية الأولى منه. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. لاشتمال القضية الأولى منه وهي كبرى القياس على أداة الشرط. واضح؟ سمي شرطيا. انتبهوا، الكبرى لو كان هذا إنسان لكان حيوانا، هذه كلها تسمى كبرى. واضح؟ فسمي شرطيا لاشتمال القضية الأولى وهي كبرى القياس على أداة الشرط. احفظها هكذا، اتفقنا؟ على أداة الشرط. ولماذا سمي استثنائيا؟ لاشتمال الصغرى وهي القضية الثانية على أداة الاستثناء. المناطق يسمونها أداة استثناء وهي في الأصل أداة استدراك. لكن واضح؟ جميل. ما هو ضابط القياس الاستثنائي؟ تفضل. دال على النتيجة بالفعل. أنه دال على النتيجة بالفعل. دال على النتيجة أو نقيضها. حتى النقيض أو نقيضها بالفعل. أي دال عليها بماذا؟ بمادتها وهيئتها. خلافا للاقتران فهو يدل عليها بالقوة كما مر معنا قبل قليل. واضح؟ جميل. إذا أردنا أن نستدل على حيوانية شيء كيف نفعل؟ إذا أردنا أن نستدل مثلا على حيوانية شيء ماذا نصنع؟ نقول لو كان هذا الشيء إنسانا لكان حيوانا. ماذا تكون هذه؟ كبرى القياس. لو كان هذا الشيء إنسانا لكان حيوانا. واضح؟ واضح؟ ثم تقول لكنه إنسان كما سيأتي معنا، والنتيجة فهو حيوان. جميل. هذه النتيجة ماذا تكون؟ احنا قلنا النتيجة بالقوة، النتيجة بالفعل. لو كان هذا الشيء إنسانا لكان حيوانا، ثم قلنا لكنه إنسان، النتيجة فهو حيوان. قلنا يدل على النتيجة بالفعل. لفظة حيوان ماذا تكون في كبرى القياس؟ ماذا تكون؟ عين التالي هي عين التالي. درستم في الدرس الماضي وسنراجعه معكم الآن، درستم أن مدخول أن الجملة التي دخل عليها حرف الشرط تسمى المقدم، والتي دخل عليها جواب الشرط تسمى التالي. فقالوا بأنه دل على النتيجة بالفعل، لأن النتيجة في الحقيقة هي عين التالي. لو كان هذا إنسان لكان حيوان، انتبه لفظ حيوان، لكان حيوان، لكنه إنسان فهو حيوان، إذا الحيوان هو عين التالي. دل عليها بماذا؟ دل عليها بالفعل، أليس كذلك؟ وهي تالي الكبرى، وهي تالي الكبرى، هي تالي الكبرى بالضبط. نمثل للنقيض، من يعطينا مثال للنقيض؟ مثال ما دل على النتيجة على نقيض النتيجة. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه غير حيوان، نتيجة فهو غير إنسان، كما سيأتي معنا. ماذا تلاحظون؟ لكنه غير حيوان، نتيجة غير إنسان. قلنا بأنه دل على النتيجة أو نقيضها بالفعل. أين الفعل هنا؟ من يستنبط؟ أحسن، قول النتيجة هي غير إنسان، وهي نقيض ماذا؟ نقيض المقدم. لو كان هذا إنسانا، إنسان نقيض غير إنسان، واضح؟ إما أن يدل على النتيجة أو نقيضها بالفعل. فهمتم الآن؟ مرة معنا تكرر هذا في الدرس الماضي، واضح؟ فهذه النتيجة نقيضها هو عين المقدم في الصغرى بالضبط. جميل جدا. قبل الخوض في هذا القياس لا بد أن نعرف ماذا؟ الشرطية المتصلة، أليس كذلك؟ ينبغي أن نعرف ماذا؟ الشرطية المتصلة. ما هي الشرطية المتصلة؟ هي القضية المركبة من جزئين يربط أحدهما بالآخر. أحسن، هي القضية ماذا؟ المركبة من جزئين ربط أحدهما بماذا؟ بأداة شرط، بأداة شرط، كالمثال الذي نكرره كثيرا. وقيل في تعريفها التي يكون الحكم فيها قائما على إثبات، أحسن، إثبات الشرطي بين حكم وآخر أو نفيه عنه. أحسن، هي التي يكون الحكم فيها قائما على ماذا؟ على إثبات الارتباط الشرطي، على إثبات الارتباط الشرطي بين حكم وآخر أو نفيه عنه، بين حكم وآخر أو نفيه عنه بالضبط. حفظتها ما شاء الله عليك، واضح؟ هناك تلازم بين ماذا؟ بين الشرط والمشروط، هناك تلازم بين العلة والمعلول، هناك تلازم بين السبب والمسبب، هناك تلازم بين الملزوم ولازمه، واضح؟ من يعطينا مثالا عقليا؟ كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، هذا تلازم عقلي. من يعطينا تلازما شرعيا؟ كلما كانت الشمس زائلة وجبت صلاة، كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. من يعطينا مثالا عاديا؟ كلما وضعت يدك في النار، كلما هطلت الأمطار خرج النبات. أعد مثال آخر. كلما وضعت يدك في النار أحرقت، كلما وضعت يدك في النار أحرقت. أحسنت ما شاء الله عليك، جميل جدا. لماذا يسمى مقدما وتاليا؟ لماذا سموا الشرط مقدما وسموا المشروط تاليا؟ لماذا؟ سموه مقدما لماذا؟ أحسنت، لتقدم رتبته في الشرطية المتصلة. والآخر سموه تاليا لتبعيته جملة الشرط. الأول لتقدمه في جملة الشرط، والثاني لتبعيته جملة الشرط. إذن مدخول أداة الشرط يسمى مقدما، ومدخول ماذا؟ الجواب يسمى تاليا. إذا تقول لو لا يكون ما واضح. لو كان زيد مجتهدا ما رفض في الامتحان، واضح؟ جميل جدا. نمر إلى أسئلة أخرى، إلى كم تنقسم الشرطية المتصلة؟ تفضل. تنقسم إلى قسمين. إلى قسمين. واتفاقية. إلى ماذا؟ إلى لزومية واتفاقية. قبل اللزومية والاتفاقية هناك تقسيم. كلية وجزئية. إلى أربعة أقسام. وهي مخصوصة. ابدأ من مخصوصة. كما فعلنا في الاقتران الشخصية. إلى مخصوصة. كلية. ومهملة وكلية وجزئية. ما هي المخصوص؟ من يعرف لنا المخصوص؟ ما حكم عليها بوضع هي المحكوم فيها على وضع معين. بعبارة أخرى هي المحكوم فيها على ماذا؟ على وضع معين من الأوضاع الممكنة. نقصد بالأوضاع الأحوال، من الأوضاع الممكنة. مثال كالتلازم الحاصل بين ماذا وماذا؟ كالتلازم الحاصل بين بزمان أو مكان أو وصف. في زمان نحو إذا زرتني اليوم، إذا زرتني غدا أكرمتك. هذا تلازم كائن بماذا؟ بزمان. بمكان إذا زرتني في داري أكرمتك. أحسن. إذا زرتني في بيتي أكرمتك. بوصف إذا زرتني ضاحكا أو مسرعا أو نحو ذلك أكرمتك. لكن ماذا تلاحظون؟ الحكم فيها ماذا؟ مخصوص بماذا؟ ماذا سميت مخصوصة؟ بوضع معين. بوضع معين. غدا زمان في بيتي مسرعا. هناك تخصيص. لذلك سميت مخصوصة. واضح؟ الكلية؟ الكلية في باب الشرطية المتصلة ما هي؟ ما ذكر فيها ما يدل على تعميم كل الأحوال. أحسن. هي ما ذكر فيها ما يدل على تعميم كل الأحوال أو كل الأوضاع. أحسن. تعميم جميع الأحوال. نحو كلما كان زيد مجتهدا كان ناجحا. كلما هذا للعموم. كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. الجزئية هي ما ذكر فيها ما يدل على تعميم بعض الأحوال. أحسن. ما ذكر فيها ما يدل على تعميم بعض الأحوال. نحو مثال قد يكون إذا كان، قد يكون هذا وصورها. قد يكون إذا كان، تفضل. قد يكون ما لم يأتيكم المثال. قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا. أحسن. قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا. المهم ماذا؟ هي التي لم يذكر فيها شيء يدل على تعميم جميع الأحوال أو بعض الأحوال. نحو لو كان هذا إنسانا أو إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا. واضح. ثم نمر إلى انقسامها إلى لزومية واتفاقية. من اللزومية؟ ما هي اللزومية؟ هي المقصودة في القياس. من يعرف لنا اللزومية؟ هي التي يكون الارتباط فيها ماذا؟ بين المقدم والتالي واقعا. أحسن. بين المقدم والتالي لعلاقة في الواقع ككونه ماذا؟ ماذا؟ ككون أحدهما سببا للآخر أو علة له أو ملزوما له إلى آخر مما ذكرنا. أليس كذلك؟ تسمى لزومية. ككون أحدهما سببا والآخر مسببا، ككون أحدهما علة والآخر معلولا، ككون أحدهما ملزوما والآخر ماذا؟ لازما. وهكذا. وبالأمثلة يتضح المقام. لذلك قلت لكم مثال العقل كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. مثال الشرعي كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، كلما غربت الشمس وجبت صلاة المغرب. مثال العادي كلما هطلت الأمطار خرج النبات. أليس كذلك؟ أما الاتفاقية هذه لزومية وهي التي تكون في القياس. أما الاتفاقية من يعرفها؟ هي التي لا تكون ثمة علاقة بين الطرفين، لا علاقة بين الشرط والمشروط. مثالها كلما كانت الشمس طالعة كان الإنسان ناطقا. إنسان مفكر لا علاقة له بالشمس. أليس كذلك؟ هذه تسمى اتفاقية. من يعطينا مثال من اللزوم من الاتفاقية في القرآن؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفيد البحر، فلا علاقة بين ماذا؟ بين كون البحر مدادا وبين نفاذ كلمات ربي. مثال آخر، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز فكينونتهم في بيوتهم لا علاقة بينها وبين لا علاقة بينها وبين البروز. وقد ذكر المثالين الشيخ الأمين رحمه الله في ماذا؟ في آداب البحث والمناظرة. فانظروا، نمر إلى أسئلة أخرى بعد أن عرفتم القضية الشرطية المتصلة وأقسامها. نمر إلى ماذا؟ إلى القياس فيها، إلى القياس في الشرطية المتصلة، ثم سندرس المنفصلة ونمر إلى القياس فيها حتى تسهل عليكم ماذا؟ حتى تسهل عليكم المباحث. انتبهوا، سؤال: إذا كان بين المقدم والتالي تساوي، الإنتاج يكون من كم جهة؟ من أربع جهات. إذا كان بين المقدم والتالي تساوي، فإذا كان متساويان فالإنتاج من أربع جهات. مثال: كالتلازم والتساوي الواقع بين ماذا؟ بين الإنسان والمنطقية، وبين ماذا؟ وبين طلوع الشمس ووجود النهار. فنقول كلما كان الإنسان كلما كان الإنسان ناطقا زين كان حيوانا. ايوه، الآن أنت في باب القياس الاستثنائي، تأتي بالشرطية ثم تأتي بأداة ماذا؟ ثم تأتي بأداة الاستثناء. تقول كلما كانت الشمس طالعة، سنأتي إلى ناطقية، افهم أولا. كلما كانت الشمس طالعة، هذا مثال عقلي، كان النهار موجودا، استثني عين المقدم، لكن الشمس عين المقدم، استثناء عين كل واحد منهما يعطينا ماذا؟ عين الآخر، واستثناء نقيض لكل واحد منهما يعطينا نقيض الآخر. لكن الشمس طالعة، النتيجة النهار موجود، لكن النهار موجود، الشمس طالعة، استثناء عين كل واحد منهما يعطيك عين الآخر، واستثناء نقيض لكل واحد منهما يعطيك نقيض الآخر، لكن الشمس غير طالعة، النهار غير موجود، النهار غير موجود، لكن النهار غير موجود، الشمس غير طالعة. إذن الإنتاج عندما يكونان متساويين باعتبار المادة، فإن الإنتاج يكون من أربع جهات. أحسنت، جميل جدا. إذا كان بينهما عموم وخصوص، وكان أحدهما ملزوما للآخر، الإنتاج من كم من جهة؟ من جهتين فقط، كالخصوص الواقعي، كالخصوص والعمومي المطلق الواقع بين الإنسانية والحيوانية، أليس كذلك؟ جميل. نقول كلما كان الإنسان تفضل ناطقا، من يعطينا مثال؟ كلما كان الإنسان كان حيوان، تستدل على حيوانية شيء، تقول لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. ما العلاقة بين الإنسان والحيوان؟ العموم والخصوص المطلق. استثني عين المقدم، لكن الإنسان، نتيجة استثناء عين كل واحد منهما يعطيك عين الآخر، يعطيك عين الآخر، صح ولا خطأ؟ لا خطأ، ليس كالتساوي. في المتساويين استثناء عين كل واحد منهما يعطيك عين الآخر، واستثناء نقيض كل منهما يعطيك نقيض الآخر. أما إذا كان بينهما عموم وخصوص، فإن استثناء عين المقدم يعطيك عين التالي، ولا عكس. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان يعطيك عين التالي فهو حيوان، لكن العكس لا. لو قلت لكنه حيوان لا يعطيك أنه إنسان، لاحتمال أن يكون حيوان آخر غير الإنسان. جميل. ثم استثناء عين المقدم أعطاك عين التالي، واستثناء لماذا؟ لأن انتبهوا، لأن لأن إثبات الملزوم يقتضي إثبات لازمه. إذا ثبتت الإنسانية ثبتت الحيوانية ولا عكس. وإثبات اللازم ارفع رأسك، وإثبات اللازم لا يقتضي إثبات الملزوم. لو قلت لكنه حيوان لا يعطيك أنه إنسان، لاحتمال أن يكون حيوان آخر. انتبه، استثناء، انتبه الآن، استثناء. إذا استثنينا، إذا استثنينا عين المقدم أعطانا عين التالي ولا عكس، لأن إثبات الملزوم يقتضي إثبات اللازم، أما إثبات اللازم فلا يقتضي إثبات الملزوم. انتبه الآن، استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، لكنه غير حيوان فهو نتيجة غير إنسان. لماذا؟ لأن نفي الأعم يقتضي نفي الأخص. بعبارة أخرى، لأن، انتبه، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. لذلك القاعدة هنا عندما يكون بينهما خصوص وعموم مطلق، نقول إثبات الملزوم يقتضي إثبات اللازم ولا عكس. انتبه، ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم ولا عكس. فإذا قلنا لو كان هذا إنسان لكان حيوانا لكنه إنسان فهو حيوان ولا عكس، لكنه حيوان لا ينتج أنه إنسان لاحتمال أن يكون حيوان آخر. انتبه، فإذا قلت فإذا استثنينا نقيض التالي فقلنا لكنه غير حيوان، يلزم منه أنه غير إنسان، أن هذا الشيء غير إنسان. لماذا؟ لأن نفي الحيوانية ونفي الأعم يقتضي نفي الأخص، ولأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. انتبه، أما إذا استثنينا نقيض المقدم وقلنا لكنه غير إنسان لا يعطينا أنه غير ماذا؟ لماذا؟ يشمل حيوان، لكنه غير إنسان، هل يلزم منه أنه غير حيوان؟ إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق فالإنتاج من جهتين فقط، استثناء عين المقدم يعطيك عين التالي، واستثناء نقيض التالي يعطيك نقيض المقدم. واضح؟ هذا إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، أو كان أحدهما ملزوما للآخر. فهمنا هذه جميل جدا، الحمد لله. إذا لو قلت لكم لو كان هذا ذهبا لكان معدنا، ما العلاقة بين الذهبية والمعدنية؟ العموم والخصوص المطلق. الإنتاج في كم يكون؟ من جهتين. ما هما هاتان الجهتان المنتجتان، وما هما الجهتان العقيمتان؟ استثناء ماذا؟ أحسن، استثناء عين المقدم ينتج، لا تقول يعطي، ينتج عين التالي لكنه ذهب، ينتج فهو معدن. هذه واحدة، المنتج الضرب المنتج الثاني. هنا أيضا نقول الضرب المنتج الثاني استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم لكنه غير معدن، ينتج أنه غير ذهب. لماذا؟ في الإنتاج الأول، في الضرب الأول المنتج، لأن إثبات الأخص يقتضي إثبات الأعم. بعبارة أخرى، بأن إثبات الملزوم يقتضي إثبات اللازم، لأنه يلزم من الذهبية المعدنية. واضح؟ جميل. في الضرب المنتج الثاني، عندما نفينا واستثنينا نقيض التالي وقلنا لكنه غير معدن، أنتج أنه غير ذهب. لماذا؟ لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. بعبارة أخرى، لأن نفي الأعم يقتضي نفي الأخص. هذه القواعد المنطقية، اسمعوا، وجود الأخص يقتضي وجود الأعم ولا عكس، نفي الأعم يقتضي نفي الأخص ولا عكس. هذه قواعد عقلية منطقية، فاحفظوها، بارك الله فيكم جميعا. جميل. أما إذا كان متساويين فالإنتاج من جميع الجهات باعتبار المادة. واضح؟ فإذا استثنيت عين المقدم أعطاك وأنتج عين التالي، والعكس صحيح أليس كذلك؟ وإذا استثنيت نقيض المقدم أعطاك نقيض التالي، والعكس صحيح أليس كذلك؟ بعبارة مختصرة ماذا نقول؟ استثناء عين المقدم في كل واحد منهما ينتج عين الآخر، واستثناء نقيض كل واحد منهما ينتج نقيض الآخر. فهمت الآن؟ استثناء عين كل واحد منهما ينتج ماذا؟ عين الآخر. فإذا قلت لكن الشمس طالعة النهار ينتج نهار موجود، عين الآخر. وإذا استثنيت نقيض كل واحد منهما أعطاك وأنتج نقيض الآخر، عندما يكونان متساويين. أما إذا كان أحدهما ملزوما للآخر أو كان بينهما عموم وخصوص، فاستثناء، انتبه، عين المقدم ينتج ماذا؟ عين التالي ولا عكس. واستثناء، انتبه، نقيض التالي ينتج نقيض الأول ولا عكس. انتبهوا جيدا. نمر إلى المنفصلة. من يعرف لنا المنفصلة؟ هي القضية ماذا؟ المحكوم فيها بالعناد والتنافر. أحسن، هي القضية المحكوم فيها بين الطرفين بالعناد والتنافر. انتبهوا الآن، الشرطية المتصلة، انتبهوا، الشرطية المتصلة بينهما تلازم، ويشترط في القياس أن تكون لزومية، ككون أحدهما سببا للآخر أو ملزوما إلى آخره كما مر معنا. الآن المنفصلة كاسمها، وهناك انفصال، وهناك تعالي، وهناك تناظر. جميل، هذا تعريفها أليس كذلك؟ نحو العدد إما زوج أو فرد بينهما تنافر. الزوجية تنافر الفردية، تقول فلان إما حي وإما ميت، فلان إما موجود وإما مفقود، بينهما تنافر أليس كذلك؟ الوجود مع العدد متناقضان، والسواد مع البياض ضدان كما ترى الآن في أقسامها. جميل جدا. سؤال، لماذا سموها منفصلة؟ لماذا سموها شرطية؟ مع العلم أنه ليس في أداة شرط. سميت بذلك مجازا. أحسن، سميت بذلك مجازا، والشرط مقدر فيها. كيف نقدره؟ العدد إما زوج وإما فرد، نقدر الشرط كيف؟ العدد إما، كيف نفعل؟ إذا كان هذا عدد زوجا، إذا كان العدد زوجا فلا يكون فردا، وإذا كان فردا فلا يكون زوجا. نقدر ماذا؟ نقدر أداة الشرط. لماذا سميت منفصلة؟ لوجود حرف الانفصال فيها. أحسنت، لوجود حرف الانفصال فيها، وهو إما أو ما عمل عملها. واضح؟ مثل أو، نقول العدد إما زوج أو فرد. هذا الثوب إما أبيض أو أسود، زيد إما قائم أو قاعد. فهم؟ جميل جدا. إذا كم تنقسم المنفصلة؟ الشرطية المنفصلة تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. الأولى مانعة جمع وخلو، وهي الحقيقية. لماذا سموها حقيقية؟ لماذا سموها حقيقية؟ أتدرون لماذا؟ لأن أحق بالانفصال، لأن الطرفين لا يجتمعان في شيء واحد ولا يرتفعان عنه، لا يجتمعان فيه معا ولا يرتفعان عنه معا. واضح؟ تقول فلان إما حي وإما ميت، لا تجتمع فيه الحياة والموت معا، لا يرتفع عنه الحياة والموت معا، لا بد أن يكون إما حيا وإما ميتا. هذه هي الحقيقية، فهي أحق بالانفصال نظرا للتناقض الحاصل بين طرفيها. نظرا لماذا؟ للتناقض الحاصل بين طرفيها في الوجود والعدم، في الوجود والعدم. هذه تسمى حقيقية. والمثال الذي مر معنا في الحياة والموت وفي قضية العدد إما زوج وإما فرد يدل على ذلك. الثانية مانعة جمع، يقصد بالجمع والخلو. إذا سألك طالب العلم الجمع الاجتماع، أحسن، الجمع الاجتماع والخلو الارتفاع، إذن الجمع لاجتماع والخلو لارتفاع، مانعة اجتماع وارتفاع الحقيقية، مانعة اجتماع وارتفاع، لا يجتمعان في شيء واحد ولا يرتفعان عن ذلك الشيء. أما هذه انتبهوا مانعة اجتماع فقط، لذلك يسمونها مانعة جمع فقط، مجوزة لماذا؟ مانعة جمع مجوزة للخلو أي مجوزة للارتفاع. جميل جدا. التعارض يكون بين طرفها في ماذا؟ في الوجود فقط لا يجتمعان، مثل السواد والبياض. هل السواد، هل يمكن لثوب، انتبهوا، هل يمكن لثوب أن يكون أسود كله أبيض كله؟ أجيبوني، هل يمكن لشخص أن يكون قائما قاعدا في آن واحد؟ هذه مانعة اجتماع. لكن هل يمكن لشخص أن لا يكون لا قائما ولا قاعدا؟ لا، 15 عام أحسن يكون مضطجعا. هل يمكن لثوب أن لا يكون أبيض كله أسود كله؟ لا، بأن يكون أحمر أو أصفر. إذن هي تمنع ماذا؟ تمنع الاجتماع في شيء واحد ولكن لا تمنع الارتفاع، واضح؟ فتقول هذا الثوب إما أسود أنت تشق وإما أبيض. هل يمكن أن يكون أسود كله أبيض كله؟ لا، لا. لكن هل يمكن أن يرتفع عنه معا؟ لا، مجوزة الارتفاع أن يكون أحمر، فهمتم المعنى؟ أو أخضر أو أصفر. جميل جدا. هذه تسمى ماذا؟ تسمى مانعة اجتماع فقط. الثالثة عكسها، مانعة ماذا؟ مانعة خلو أي مانعة ارتفاع لا يمكن أن يرتفع عنه. قال علماء المنطق، قال جمهورهم، وتكون في السالبتين فقط. هذا الثوب إما غير أبيض، وسيرد عليه البناني كما سنذكر، هذا الثوب إما غير أبيض وإما غير أسود. ما لك واحد في الطرف الأول؟ سالب. وفي الطرف الثاني؟ سالب. هذا الثوب إما غير أبيض وإما غير أسود، هل يمكن أن يرتفع عنه النفيان معا؟ غير أبيض يصير أبيض وغير أسود يصير أسود، هل يمكن أن يجتمع السواد والبياض بعض رفع النفي؟ مستحيل، لأنه ما ضده. هذا معنى قولهم لا يرتفع، لأنه إذا ارتفع عنه النفيان صار أبيض أسود. تقول مثلا زيد غير قائم وغير قاعد، لا يرتفعان عنه، أي لا يرتفع النفيان عنه حتى يصير قائما قاعدا، وهذا مستحيل. لكن هل يمكن أن يجتمع فيه غير أبيض وغير أسود؟ يكون أحمر، فالأحمر يصدق عليه أنه غير أبيض وغير أسود، واضح؟ الأحمر يصدق عليه أنه غير أبيض، كذلك الأصفر وغيرهما من الألوان، واضح؟ لكن لا تغفلوا شيئا وهو الضابط. ضابط الحقيقية أنها تتركب من الشيء ونقيضه، الحياة والموت، زيد إما حي وإما ميت، تتركب من الشيء ونقيضه. ضابط الثانية وهي مانعة جمع فقط، أن تتركب من ماذا؟ من الشيء والأخص من نقيضه. فعندما تنظر إلى السواد والبياض الذي مثلنا به، هذا الثوب إما أسود وإما أبيض، ماذا تلاحظ؟ الأبيض والأسود تتركب من الشيء والأخص من نقيضه. الذي يثبت لكم هذا الكلام هو القاعدة التي أعطيتكم في الدرس الماضي، وهو كل طرف أخص من نقيض الآخر. هذا في مانعة الجمع وفي مانعة الخلو، كل طرف أعم من نقيض الآخر. فماذا تلاحظون؟ الأسود أخص من نقيض الآخر. ما هو نقيض الأسود؟ الإثبات نقيضه النفي. أبيض نقيض أخص من لا أسود، وأسود أخص من لا أبيض. قلنا كل واحد من الطرفين أخص من نقيض الآخر في مانعة الاجتماع. كل واحد من الطرفين، تعبت عقولكم لكن في البيت إن شاء الله تدركوا. كل واحد من الطرفين، عندنا الطرف الأول أبيض، هذا الثوب إما أبيض وإما أسود، طرف الأول أبيض وطرف الثاني أسود. قالوا في مانعة الجمع تتركب من الشيء اللي هو أبيض أو أسود حلها. والأخف من نقيضه الضابط ما هو؟ كل طرف من الطرفين أخص من نقيض الآخر، فأبيض أخص من لا أسود، وأسود أخص من لا أبيض. بهذه القاعدة تضبطهم، وإلا فسيكون عندكم دائما إشكال. تتركب بماذا؟ من الشيء والأخص من نقيضه، بمعنى أن كل طرف أخص من نقيض الآخر، فأبيض أخص من لا أسود، وأسود أخص من لا أبيض، لأن لا أبيض أعم وهذا أخص، والعكس صحيح. جميل جدا. أما مانعة الارتفاع ما ضبطها؟ تتركب من الشيء والأعم من نقيضه. ما هي القاعدة؟ كل طرف من الطرفين أعم من نقيض الآخر، عكسها. فتقول هذا الثوب إما غير أبيض وإما غير أسود. قلنا بعض المناطق خصوا مانعة الارتفاع بالسالبتين، فماذا تلاحظون؟ غير أبيض أعم من ماذا؟ من نقيض الآخر، أعم من أسود. وغير أسود أعم من نقيض الآخر، أعم من أبيض. فهمتموها الآن؟ جميل جدا. لكن يا إخوان، مر معنا تقرير العلامة البناني أن مانعة الارتفاع ليست محصورة في السالبتين، بل قد تكون من قد تتركب من سالبة وموجبة أو من الموجبتين. مثال السالبة والموجبة، أما السالبتان فقد مرت معنا. مثال السالبة، زيد إما أن يكون في البحر، هذه موجبة، وإما لا يبقى. زيد إما في البحر وإما لا يغرق. الأولى موجبة والثانية هل يجتمع؟ نعم. لما نعت الارتفاع لا يرتفع كيف؟ في البحر لا يكون في البحر ويغرق، لأن لا يغرق ستصير يغرق، لأن ضد النفي الإثبات، وضد الإثبات النفي. زيد إما أن يكون في البحر وإما لا يغرق، فلا يكون في البحر، هذه مثبتة، اجعلها نفية، اجعلها منفية، ليس في البحر. لا يغرق منفية، اجعلها مثبتة، يغرق. هل يمكن أن ليس في البحر ويغرق؟ إذن لا يرتفع. هل يجتمعان؟ نعم يجتمعان، يجتمعان بأن يكون في البحر ولا يغرق إذا كان في سفينة أو مركب مثلا. كذلك غير أبيض وغير أسود يجتمعان في الأحمر، ولكن لا يرتفع النفيان. غير أبيض يصير أبيض، وغير أسود يصير أسود، هذا غير ممكن أن يكون ذلك الشيء أسود أبيض. فهمتموها الآن؟ الحمد لله. إذن ويمثل المناطق أيضا بالموجبتين، زيد إما أن يكون في البحر وإما أن يكون سالما من الغرق، لا يرتفع عنه. ليس في البحر وليس بسالم من الغرق، غير منطقي، لكن ماذا؟ يجتمع أن يكون في البحر وأن يكون سالما من الغرق إذا كان في ماذا؟ إذا كان في سفينة. بعد هذا الآن، بعد أن عرفنا ماذا عرفنا الآن؟ عرفنا الأقسام، نأتي إلى القياس الآن وبه نختم. بعد أن عرفتم الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو، نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى القياس. نبدأ بالأولى وهي ماذا؟ أعطيكم الضوابط وستفهمون بسرعة، انتبهوا، ارفعوا الأصبع. الحقيقية استثناء عين كل واحد، شوفي كلها المقدم التالي، استثناء عين كل واحد منهما، ارفع رأسك، ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض كل واحد منهما ينتج عين الآخر. لماذا؟ لأنهما متناقضان. استثناء عين كل واحد منهما يعطيك نقيض الآخر، واستثناء نقيض كل واحد منهما يعطيك ماذا؟ عين الآخر. انتبه، تقول هذا الذي صدم بهذه السيارة، تقول إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، استثناء عين كل واحد منهما يعطيك نقيض الآخر، لكنه حي فهو غير ميت، لكنه ميت فهو غير حي. نقيض، استثناء نقيض كل واحد منهما يعطيك عين الآخر، لكنه غير حي فهو ميت، لكنه غير ميت فهو حي. إنتاج، خرجنا منها، خرجت منها. نمضي إلى مانعة الجمع. انتبه، مانعة الجمع هي تمنع الاجتماع ولا تمنع الصفة. تقول هذا الثوب إما أسود وإما أبيض، استثناء عين كل واحد منهما يعطيك رقيب الآخر فقط ولا عكس. لكنه أسود فهو غير أبيض، لكنه أبيض فهو غير أسود ولا عكس. لماذا؟ لماذا لا عكس؟ لماذا فيه ضربان ملتجان وضربان عقيمان؟ لأن الضربين العقيمين إذا استثنيت نقيض المقدم أو نقيض التالي لم ينتج. لماذا؟ للعموم الحاصل فيه. فإذا قلت هذا الثوب إما أبيض وإما أسود لكنه غير أبيض، غير أبيض في عموم يصدق على الأحمر والأصفر والأخضر. لا، إذا قلت لكنه غير أبيض لا يعطيك أنه أسود، وإذا قلت لكنه أسود لكنه غير أسود لا يعطيك أنه أبيض. لماذا؟ لصدق غير الأبيض على الأسود والأحمر والأخضر، ولصدق غير ماذا؟ الأسود على الأبيض والأحمر والأخضر والأصفر. فهمت الله؟ جميل جدا. نمر إلى الثالثة. الثالثة عكس الثانية، استثناء نقيض كل واحد منهما ينتج عين الآخر ولا عكس. تقول نمثل بالقيام والقعود، زيد إما غير قائم وإما غير قائم، استثناء نقيض كل واحد منهما يعطيك عين الآخر. فتقول لكنه استثناء نقيض، نقيض لكنه قائم فهو غير قائم، لكنه قائم فهو غير قائم ولا عكس. لماذا لا عكس؟ للعموم الحاصل. فإذا قلت مثلا هذا الثوب إما غير أبيض وإما غير أسود لكنه غير أبيض، هل يعطيك أنه أسود؟ عموم يصدق على بقية الألوان، واضح؟ لو قلت في زيد، زيد غير إما غير قائم وإما غير قائم لكنه غير قائم، استثنيت ماذا؟ عين المقدم، لا يعطيك أنه قاعد. إذا قلت غير قائم لا يعطيك قاعد، قد يكون مستلقيا، لأن غير قائم في عموم، في الاستلقاء وفي الركوع وفي السجود وفي الاضطجاع وما إلى ذلك من الأضرار. فهمتم المعنى؟ إذن مانعة الجمع والخلو الحقيقية استثناء عين كل واحد منهما يعطيك نقيض الآخر، واستثناء نقيض كل واحد منهما يعطيك عين الآخر. مانعة الجمع فقط استثناء عين كل واحد منهما يعطيك نقيض الآخر ولا عكس، ومانعة الخلو استثناء ماذا؟ نقيض كل واحد منهما يعطيك عين الآخر ولا عكس. تصورتموها؟ الحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، وما قله في عقولكم قر خير مما كثر وعن أذهانكم فر. ونختم بالدعاء للمصنف رحمه الله تعالى والعلماء الذي استفدنا منهم شرح هذا المتن الذي كتبنا عليه هذه الورقات. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى وآلائك التي لا تعد ولا تستقصى. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك المتوالية الجسيمة. اللهم لك الحمد على أن أعنتنا على ختم هذا الكتاب. اللهم لك الحمد على أن أعنتنا على ختم هذا الكتاب وشرحه والتعليق عليه. اللهم ارحم الإمام ابن جزي، اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم اجعل ما قدمه من كتابات ومن دعوة ومن أعمال، اللهم اجعلها له في ميزان الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع علماء الإسلام الذين خدموا هذا الدين من قريب أو من بعيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وحسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يرفع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم جنبنا ما تبغضه وتأباه. اللهم اختم لنا بالحسنى وزيادة. اللهم اختم لنا بالحسنى وزيادة. اللهم وفقنا وإخواننا الطلبة إلى ما فيه رضاك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.